إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد خاتم النبيين والمرسلين ورسول الناس أجمعين وعلى صحابته جميعا والتابعين وبعد، فأسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى الذي جمعني بكم في هذا المكان الطيب المبارك أن يجمعني وإياكم دائما في الدنيا على طاعته وفي الآخرة في جنته ودار كرامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وهذا أيها الأحبة هو مجلسنا 12 من مجالس شرح هذه القصيدة المباركة، وهي القصيدة الدالية لإمام الحنابلة أبي الخطاب الكلوذاني رحمه الله تعالى وطيب ثراه. ولا زال حديثنا موصولا مع هذا البيت 14، وهو ما يتعلق بصفات الرب تبارك وتعالى، حيث يقول الإمام رحمه الله: قالوا فهل تلك الصفات قديمة كالذات؟ قلت كذاك لم تتجددي، قلت كذاك لم تتجددي. وأشرنا إلى ما يتعلق بهذا البيت من مباحث، وعلى رأسها مبحث تسلسل الحوادث الذي أشرنا إليه. وكنا قد وقفنا في لقائنا السابق عند بيان أنواع التسلسل، وذكرنا النوع الأول منه وهو التسلسل في المؤثرين، يعني في المدبرين المتصرفين الخالقين، وقلنا بأن هذا النوع باطل، قلنا هذا النوع من التسلسل باطل بالإجماع، باطل شرعا وإجماعا وعقلا. النوع الثاني من أنواع التسلسل التسلسل الواجب، التسلسل الواجب. والمقصود بالتسلسل الواجب التسلسل الذي يجب اعتقاده، التسلسل الواجب، الواجب هنا يعني ما هو الواجب اللي مقابل الممكن. تفكرين زمان لما كنا واجب الوجود وممكن الوجود، لا، الواجب هنا ما هو الواجب اللي مقابل الممكن، لا، الواجب هنا يعني من الوجوب الذي يجب أن يعتقده المسلم. التسلسل الذي يجب أن يعتقده المسلم هو التسلسل الذي لا انقطاع له، الذي لا انقطاع له ولا ابتداء له، يعني لا أول لأوله أو لا بداية لأوله ولا نهاية لآخره، وهو تسلسل صحيح حق بإجماع أهل السنة، تسلسل صحيح حق بإجماع أهل السنة في حق الله تبارك وتعالى. وقد دل عليه العقل والشرع، وذلك كالتسلسل في أفعال الله، كالتسلسل في أفعال الله. كالتسلسل في أفعال الله، فإن الله عز وجل لا يزال هو الفعال لما يريد، إن الله لا يزال هو الفعال لما يريد أزلا وأبدا، أزلا وأبدا. وهذا محل اتفاق بين أهل العلم رحمهم الله، فكما أن الله عز وجل هو الفعال لما يريد أزلا، فكذلك هو الفعال لما يريد أبدا، فهو الفعال لما يريد في الأزل بلا أول، وهو الفعال لما يريد في الأبد بلا آخر. وهذا تسلسل واجب، يعني يجب أن نعتقده، يعني يجب أن نعتقد أن الله هو الفعال لما يريد أزلا بلا بداية وأبدا بلا نهاية، هو الفعال لما يريد، تمام. هذا التسلسل واجب عند أهل العلم رحمة الله عليهم، إلا المعتزلة عليهم من الله ما يستحقون، كما مر بيانه معنا أن المعتزلة كالعلاف وغيره فإنهم يخالفون في هذا التسلسل، ويقولون إن أفعال الله لها أول، لها أول كما مر معنا، وكلام الله له أول، وصفات الله الفعلية لها أول، وهذا كلام باطل طبعا بالإجماع بدلالة العقل والشرع. فإن الله لم يزل فعالا لما يريد أزلا وأبدا، ولم يزل هو الحي عز وجل أزلا وأبدا، ولم يزل هو الغفور أزلا وأبدا، الرحيم أزلا وأبدا، وهذه الأفعال لا يمكن أن تنقطع أبدا عن الله، ولا يمكن أن يخلو منها زمان دون زمان. قال الله عز وجل فعال لما يريد، بل إن هذا التسلسل من لوازم وصف الله بالحياة، يعني من لوازم اسم الله الحي أن نقول بهذا التسلسل، لأن الفرق بين الحي والميت أن الحي فعال والميت ليس بفعال. فبما أننا نصف ربنا بالحياة الأزلية والأبدية، فكذلك يجب علينا اعتقاد تسلسل أفعال الله عز وجل أزلا وأبدا. فهذا تسلسل حق بالإجماع، يعني بإجماع أهل السنة والجماعة لا خلاف بينهم في ذلك. النوع الثالث التسلسل الممكن، التسلسل الممكن، وهو التسلسل في الآثار، التسلسل في الآثار. عرفنا فيما مضى أن هذا النوع من التسلسل، وهو التسلسل الممكن يعني بإجماع أهل السنة لا خلاف بينهم أنه ممكن في الأزل وممكن في الإيه؟ في الأبد، ممكن في الأزل وممكن في الأبد، يعني الحوادث متسلسلة أزلا وأبدا، تمام. لكن تسلسل الحوادث ده ممكن ولا واجب؟ ممكن. ليه؟ ما تستخباش كده، اطلع اطلع اطلع اطلع كده وريني وجهك. احنا قلنا يا اخوانا ان الواجب الوجود ايه؟ واحد فقط، وهو الله عز وجل، واحد فقط وهو الله عز وجل. فاحنا لما نجعل لاي موجود لاي موجود وجودا واجبا، يبقى جعلناه ايه؟ شريكا مع الله، شريكا مع الله. احنا بنقول ان الحوادث باعتبار نوعها لا اول ولا اخر، تمام. لكن مع كونها لا اول ولا اخر، هذه واجبة الوجود ولا ممكنة الوجود؟ ممكنة، لان احنا قلنا انها واجبة الوجود، سويناها بالله، سويناها بالله عز وجل، تمام. يبقى التسلسل الممكن يا اخواننا اللي هو التسلسل في الاثار في الحوادث، يعني الحوادث متسلسلة ازلا وابدا، لكن تسلسلها ده ممكن، ما هو واجب، لان الواجب الوجود هو الله فقط تبارك وتعالى. ليه؟ لماذا تسلسلها ممكن؟ لأن احنا قلنا في قاعدة قبل ذلك بأن كل مخلوق مسبوق بعدم نفسه، وقبله إيه؟ مخلوق آخر، وقبله مخلوق آخر، تمام؟ هذا قررناه سلفا في القواعد الماضية. فإذا هنا نوعان من التسلسل مقبولان عند أهل السنة والجماعة، تمام؟ ونوع ممنوع. التسلسل الممنوع اللي هو التسلسل فين؟ في المؤثرين، في الخالقين، المدبرين، المتصرفين، هذا تسلسل باطل، باطل، تمام. الخالقون لا يتسلسلون، إنما ينتهون إلى خالق واحد، مؤثر واحد، مدبر واحد، متصرف واحد، وهو الله تبارك وتعالى، تمام. هذا كله ينتهي إلى الله كما قال رب العالمين وأن إلى ربك المنتهى، وأن إلى ربك المنتهى، تمام. فكل شيء ينتهي عند خالق واحد، تمام، ومدبر واحد، ومصرف واحد، وموجد واحد، ومؤثر واحد، وهو الله عز وجل. فما بعد الله غاية، فما بعد الله غاية. أما النوع الثاني فهو التسلسل الذي يجب في حق أفعال الله عز وجل، فالله الفعال لما يريد أزلا وأبدا، والخلاق والمتكلم أزلا وأبدا، وهكذا. وأما التسلسل الثالث الممكن فهو التسلسل في الآثار، وقد عرفنا أن مذهب أهل السنة والجماعة فيه أنه ممكن، لو التسلسل في الآثار يعني أزلا وأبدا وبهذا تتم مسألة التسلسل ولله الحمد والمنة. وتتمة لهذا البحث يعني حتى تتضح يعني ملامحه أكثر، خذ فرعا أو قاعدة أخرى، وهذا الفرع من قاعدة مهمة جدا يسميها العلماء قاعدة المجملات، قاعدة المجملات. وهذه يعني بعض الفروع اللي هتضبط لك فهم هذه القضية. الفرع الأول، هل يصح أن نقول بأن الله تحل فيه الحوادث؟ هل يجوز أو هل يصح أن نقول بأن الله تحل فيه الحوادث؟ طبعا هذه عبارات يعني عبارات فجة كده، تمام، شاقة على القلب واللسان، لكن هذه عبارات ذكرها أهل البدع الفلاسفة وفلاسفة الإسلام وكذا، ذكروها، تمام، ولولا أنهم ذكروا هذه العبارات ما تكلمنا بها، لأن هذا أصلا ما يجوز أن نقوله على الله عز وجل، تمام. فنقول مثلا إن لفظ الحلول من الألفاظ المجملة، تمام، والألفاظ المجملة أخونا التي تحتمل الحق والباطل مذهبنا فيها إيه؟ التفصيل، أحسنتم، لا نقبلها بإطلاق ولا نردها بإطلاق، إنما هي موقوفة على الاستفصال حتى يتميز الحق فيقبل من الباطل فيرد. فنقول للقائل بهذا القول ماذا تعني بالحلول، أو ماذا تقصد بلفظ الحلول؟ أن الله، هل تقصد به يعني بلفظ الحلول يعني أن الله كان عاجزا عن شيء من صفات الكمال ثم حل فيه هذا الوصف، يعني كان عاجزا عن أن يخلق، يعني كان خاليا من القدرة على الخلق ثم حلت فيه القدرة، هو ذا الحلول عندك، تمام. إن قال هذا هو الحلول الذي أقصده، ها، نقول هذا معنى إيه؟ باطل. هذا معنى باطل، واخد بالك معي؟ إن كان يقصد أنه بالحلول أن الله عز وجل لم يكن متصفا بهذا بالفعل بالقدرة بالكلام ثم حصلت قدرة على ذلك، فأقول نقول إن كنت تقصد هذا بالحلول فهذا معنى باطل شرعا وإجماعا وعقلا، لأننا قررنا في أول قاعدة الله لم يزل بصفاته أولا بلا ابتداء وآخرا بلا انتهاء، دي قاعدة مرت معنا. فالله لم يعرأ عن صفة من صفات الكمال لا أزلا ولا أبدا، ولا حصل ذلك ولن يحصل ولو جزء من معشار المليون من الثانية، ما كان ذلك ولا يكون، تمام. فهذا القول باطل، وهو ذا الذي يقصده المعتزلة، هو ذا القول الذي يقوله المعتزلة كما يقوله أحمد الطيب وهؤلاء اللي هم يدعون إلى هذا الفكر الآن، يقولون إن الحوادث حالة بالله أو تحل الحوادث في الله، فإنهم يقصدون بالحلول أن الله كان عاجزا عن الخلق ثم قدر عليه، أن الله كان عاجزا عن الفعل ثم قدر عليه، أن الله كان عاجزا عن الكلام ثم قدر عليه، تمام؟ يعني كان خاليا عن هذه الصفة ثم حلت فيه الصفة، تمام؟ فكان عاريا عنها مخلا عنها ثم حلت فيه. هذا الكلام يمكن أن نظن في الله؟ هذا كلام الشياطين، هذا كلام الشياطين، هذا ما يعقل أن يظن في رب العالمين ذلك والله ظن السوء بالله تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، وكذب هؤلاء وخابوا وضلوا وخسروا بهذا الاعتقاد. فهذا المعنى الأول للحلول باطل لا خلاف. المعنى الثاني لهذه الكلمة أن الله تحل الحوادث، إن كنت تقصد بلفظ الحلول يعني بلفظ الحلول الحوادث في الله أن الله يفعل ما يشاء متى شاء كيفما يشاء، إن كنت تقصد بلفظ الحلول أن الله يفعل ما يشاء متى شاء كيفما شاء على الصفة التي يشاء، فهذا معنى حق، فإن الله لم يزل فعالا لما يريد. فإن كنت تقصد بالحلول أنه يفعل ما يريد على ما يشاء، هذا حق، هذا ما في خلاف، يبقى نقول ده حاصل وهذا صفة لازمة لله لا تنفك عنه لا أزلا ولا أبدا، أنه فعال لما يريد، يفعل ما يشاء متى يشاء على الصفة التي يشاء تبارك وتعالى. إن كنت تقصد هذا هذا حق تمام، لكن هذا المعنى أخوانا مع كوننا نقول بأنه حق لا نسميه بهذا الاسم البدعي الذي سماه به المعتزلة أو سماه به الفلاسفة تمام، بأن الحوادث تحل في الله عز وجل، لا ما نقول بهذا الاسم، مع أننا نصوب هذا المعنى من هذا الجانب لكن لا نقول به، أي لا نقول بهذا المصطلح يعني تمام، وإنما نطلق على هذا المعنى العبارة القرآنية التي لا تحتمل إلا الحق، فنقول إن ربنا فعال لما يريد، بس ما نقول تحل فيه الحوادث. إيش تحل فيه كلام ده؟ من مخترعات الفلاسفة تمام، وأخذ منهم هذا فلاسفة الإسلام الملحدون الكفرة كأبي نصر الفارابي وأبي علي بن سينا رأس الكفر والفجور لعنه الله تمام، ابن سينا والفارابي وهؤلاء أخذوا هذا الكلام من الفلاسفة من أفلاطون وسقراط وبقراط وهؤلاء، وأتوا بهذه العبارات وحشروها يعني للأسف فيما سموه بعد ذلك علم الكلام، يعني حبوا أنهم يعملوا حمامة سلام بين الشريعة وبين كلام الفلاسفة، وهذا لما يعني فتح المأمون قبحه الله وأخزاه بابا من أبواب النار ومن أبواب البدعة والضلالة على الإسلام وأهله بحركة الترجمة التي فعلها في عهده، وإنشاء ما سمي بعد ذلك بدار الحكمة، وكان أولى بها أن يسموها بدار الشيطنة أو بدار الكفر والإلحاد، لو جاب فيها كتب الهند وكتب اليونان وترجموها، ودخل البلاء على الإسلام وأهله بسبب حركة الترجمة التي فعلها المأمون، وكان المأمون أضل من حمار أهله، كان معتزليا خبيسا، كان لا يدين بعقيدة أهل السنة، وكان يكذب الله ويتهم رسول الله بالجهل، قبحه الله. خد بالك معي، هو اللي عمل هذه البدعة وأنشأها في الناس، جاءت المصطلحات دخلت أخذها بقى الغربان الذين ينتسبون إلى الإسلام كأبي علي بن سينا وأبي نصر الفارابي وهؤلاء أخذوا الألفاظ دي وبدأوا ينشروها في الناس، لولا إنهم تكلموا بهذه الألفاظ ما تكلمنا بها، عندنا ألفاظ شرعية، الله عز وجل قال فعال لما يريد، خلاص ده اللفظ الشرع، إيش دعبة لحلول الحوادث تمام؟ نقول إن الله فعال لما يريد، وأفعال الله لا تزال متجددة، لا تزال متجددة، يبقى الله متصف بالأفعال دي من حيث النوع أزلا وأبدا، والمتجدد إيه؟ الأفراد الآحاد اللي هي حادثة النوع قديمة الإيه؟ قديمة النوع حادثة الآحاد، قديمة النوع حادثة الآحاد تمام؟ فالله عز وجل كان قادرا على الفعل، يعني لم يزل قادرا على أن يفعل ما يريد من كلام وخلق ورزق وتدبير وتصريف وتسيير لأمور خلق إلى آخره، فليس ثمة عجز كان، فليس ثمة عجز كان ثم ارتفع بحلول شيء من صفات الكمال في الرب تبارك وتعالى تمام، لأن هذه الألفاظ المجملة هي التي أوجبت للناس الضلال والانحراف، فاحذر من هذه الألفاظ قبولا وردا، لأنها تحتمل الحق والباطل. فرع آخر، فرع ثاني من فروع قاعدة المجملات، هل يصح أن نقول إن الصفة هي الموصوف أو أن الصفة غير الموصوف؟ وهذه برضو قاعدة من أو كلام من ضمن ما أطلقوه، وبناء على هذا أنكروا أن يكون الكلام أن القرآن كلام الله، واخد بالك، وده كان منشأ الفكرة دي، هل الصفة هي الموصوف؟ يعني لما نقول مثلا الله متصف بصفة الرحمة، الرحمة دي هل هي الله ولا غير الله تمام؟ هل الصفة هي الموصوف أو هي غير الموصوف؟ نعوذ بالله من هذه الإطلاقات، لكن لا بد كما قلنا من بيان وجه الحق فيها. فنقول لمن قال إن الصفة غير الموصوف، من قال الصفة غير الموصوف، نقول له إن قولك هذا قول المجمل يحتمل الباطل الذي لا يجوز على الله، ويحتمل الحق الذي يجب اعتقاده في الله ويجب لله عز وجل، وبيان هذا بضرب هذا المثال في المخلوقات أولا ولله عز وجل المثل الأعلى. هل وجهك هو أنت؟ وجهك هو أنت؟ وشك ده أنت؟ إزاي؟ حد يقول بهذا الكلام؟ وجه الإنسان هو الإنسان؟ هل يدك دي أنت؟ جزء صفة، صفة الإنسان، تمام؟ صفة للإنسان، ما هي الذات؟ تمام؟ فنقول أخوانا هل وجهك هو أنت أم وجهك غيرك؟ انتبه، فإن قيل إن وجهك غيرك، إن وجهك غيرك، إن كان، خلي بالك، إن كان القائل بهذه الغيرية إن الوجه غير الذات، اليد غير الذات، إن كان القائل بهذه الغيرية، إن كان القائل بهذه الغيرية وبهذه الكلمة يقصد بكلمة الغيرية، يقصد بكلمة الغيرية الغيرية التي تقتضي انفصال الذات عن الصفة، فهذا باطل. يعني هل وجهك هو أنت؟ نقول له انتظر، انتظر، ما نقولوش لا لا ولا آه، ما نقول إيه؟ نقول له أنت تقصد إيه بوجهي هو غيري؟ إن كان يقصد إن وجهي ده ممكن ينفصل عني، ده صح ولا باطل؟ هذا باطل، تمام؟ وإن كان يقصد إن الوجه ده لا ينفصل عن الذات، ها، وهو معنى زائد على الذات، هذا معنى إيه؟ حق، تمام؟ يبقى هل وجهك هو أنت؟ لا أقول لا ولا آه، إنما أسأله الآن تقصد هو غيري يعني، يعني ممكن ينفصل عني؟ إن قال كده آه، يعني هل وجهك يمكن أن ينفصل عنك؟ نقول لا، ما ينفصل عن الذات، تمام؟ ما ينفصل عن الذات. طيب تقصد إنه هو غير يعني ينفصل عن الذات؟ إن كان يقصد هذا نقول له هذا كلام باطل، تمام؟ فنقول الغيرية إن كنت تقصد بها انفصال الصفة عن الذات فهذا قول باطل، لأن صفات الله ملازمة قائمة بذاته، ولا يمكن أبدا، ولا يمكن أبدا أن يتصور العقل انفصال صفة عن موصوفها، تمام؟ هذا أصلا لا يتصور لا شرعا ولا عقلا أن تنفصل صفة عن موصوفها، فإن الصفة تلازم الموصوف دائما، تلازم الموصوف. ولذلك لو إن إحنا الوجه والذات زي ما نقوله عمرنا ما شفنا إحنا ماشيين في الشارع مثلا إيد ماشية لوحدها كده عمالة تشوح لوحدها كده في الشارع، حصل الكلام ده؟ ما حصل. لقيت عينين بتبرق لك كده في الشارع وأنت ماشي لوحدك، حصل الكلام هذا؟ ما في. وجهي ماشي من غير جوسة، الكلام ده حاصل؟ هذا ما، هذا كلام ما يقول به أحد، تمام؟ يبقى لا يتصور صفة إلا لموصوف، إلا لموصوف. خلي بالك الكلام اللي أنت عمال تضحك منه ده وتستغربه ده كلام بيقوله رؤوس، بيقول به أحمد الطيب وأمثال، يقول لك إن الصفة تنفصل عن الذات، يعني إن الله عز وجل شيء وصفاته شيء آخر. الكلام اللي انت بتضحك عليه ده اللي انت يعني من عندك من قبيل النكت، ها، ده بيقول به رؤوس، ها، وتقام له الان جامعات تدرسه في غير بلدنا طبعا الحمد لله، لكن له رؤوس في بلدنا، واخد بالك؟ ده كلام المعتزل، ده كلام اهل الضلال والبدع، واخد بالك معي؟ يبقى نقول احنا لا نتصور اصلا صفه بغير موصوف، لان الصفه تلازم الموصوف. ولذلك نحن لم نرى مثلا يدا منفصله عن ذات، تمام، او عينا منفصلا عن ذات، او وجها منفصلا عن ذات، لان الصفه ملازمه للذات لا يمكن ان تنفك عنها. فان كانوا، خلي بالك، فان كانوا يقصدون اللي هم قالوا هل الصفه غير الموصوف، ان كانوا يقصدون بقولهم ان الصفه غير الموصوف انها منفصله عن الموصوف، ده معنى ايه؟ باطل، تمام. ونرجع إلى إطلاقها في حق الله عز وجل وللمثل، ولله المثل الأعلى. طيب إذا قالوا إن صفات الله غير الله، نقول لهم انتظروا، إن كنتم تقصدون أن صفات الله منفصلة عن ذات الله فهذا قول باطل، تمام. فإن صفات الله عز وجل ملازمة لذاته، مش كده؟ ملازمة ده في الصفات الذاتية ولا الصفات الفعلية؟ أحسنت، في الكل، في كل صفات الله، في الصفات الذاتية وفي الفعلية، باعتبار النوع، باعتبار إيه؟ النوع، لكن المتجدد إيه؟ الآحاد والأفراد، تمام؟ فنقول لهم إن صفات الله ملازمة لذاتها وقائمة بالله عز وجل، والله متصف بصفاته أزلا وأبدا. وأما إذا أراد المعنى الآخر وهو أنهم، وهذا هو المعنى الآخر، ده هو الذي لا يريده المعتزلة ولا الأشاعرة ولا هؤلاء، تمام؟ ولكن يعني كما قلنا من باب التأصيل والبيان يعني والتفصيل لابد أن نذكره، وهو إن كانوا يريدون بأن الصفة غير الموصوف بمعنى أنها، هو ده بقى المعنى اللي برضه عليه من السنة، بمعنى أنها تفيد شيئا زائدا عن الذات وليست هي عين الذات، ده معنى حق. نقول له أنت تقصد إيه بالصفة غير الموصوف؟ تقصد أنها تنفصل؟ نقول له لا، إن كنت تقصد هذا معنى باطل. لكن إن كنت تقصد أن الصفة، أن الصفة ها ليست هي الذات ولا تنفك عن الذات لكنها تفيد شيئا زائدا على الذات، هذا كلام صحيح، هذا كلام على صحيح، تمام؟ الصفة بهذا المعنى غير الذات. هل وجهك هو أنت؟ لا، وجهك مش أنت، تمام؟ وجهك ليس أنت، لكن الوجه ده مش بيضيف معنى للذات وليس هو الذات، يعني يضيف معنى للذات وليس هو الذات. علمك يضيف معنى للذات وليس هو الذات، يدك تضيف معنى للذات وليست هي الذات، تمام؟ المعنى ده حق، المعنى ده ما فيه إشكال، هذا معنى حق، لأن الصفة فعلا بهذا الاعتبار غير الذات، غير الموصوف. ولذلك نقول الله عز وجل هو الذات والصفات، الله عز وجل هو الذات والصفات، فالله أول ذاتا وصفات وآخر ذاتا وصفات، فإذا الصفة أفادت معنى زائدا على الذات لكنه لا ينفصل عن الذات، تمام؟ يبقى الصفة ليست هي الذات لكنها تضيف معنى زائدا على الذات لا ينفصل عن الذات، لا ينفصل عن الذات. فالمعنى الذي نحاربه ونرده ونحكم ببطلانه القول بأن الصفة منفصلة عن الذات، هذا قول باطل، تمام؟ والمعنى الذي نقره أن الصفة تفيد معنى زائدا على مسمى الذات وليست منفصلة عنها، هذا معنى حق، هذا ما في إشكال، تمام؟ فأنت لك ذات ولك صفات، يدك ليست هي ذاتك، تمام؟ اليد شيء زائد عن الذات، تمام؟ الوجه، القدم، وهكذا. هل حياتك هي أنت؟ لا، تمام؟ هي صفة، هي صفة فيك، شيء زائد غير منفصل، لأنها لو انفصلت يموت الإنسان، يموت الإنسان، تمام؟ وهكذا علمك، وهكذا. فكذلك صفات الله، ولله المثل الأعلى في السماوات والأرض، فعلم الله ليس هو عين الله، علم الله ليس هو ذات الله، بل هو شيء زائد على الذات وليس منفصلا عن الله، تمام؟ قدرة الله ليست هي ذات الله، بل هي شيء زائد على الذات وليست منفصلة عن الذات. وسمع الله وبصره وقوة الله وجبروته وهيمنة الله وحياة الله وأصابع الله، جميع الصفات، تمام؟ سواء كانت ذاتية أو فعلية، هي ليست عين ذاته، بل هي شيء زائد على الذات وليس منفصلا إيه؟ عنها، إلى آخره. فإذا قيل هل الصفة هي عين الموصوف أم غير الموصوف؟ الجواب نقول إن كنت تقصد بالغيرية انفصال الصفة عن الموصوف، هذا معنى باطل نرده، بل هذا غير متصور أصلا في العقل، لا يتصور ذات بغير صفة، تمام؟ واحد يقول لك لا، العدم، لا والله، والله حتى العدم، حتى العدم أصلا لابد لي من صفة، ومش العدم ده لابد لي من صفة، يعني لو جه واحد قال لك لا يعني ما في شيء إلا وله صفة، يعني ما في شيء اسمه ما له صفة إلا العدم، يقول له حتى العدم له صفة، حتى العدم له صفة. يبقى الذين عطلوا صفات الله عبدوا إيه؟ يعني ما عبدوا حتى العدم، يعني عبدوا شيئا ما ندري ما هو، ما ندري ما هو، حتى العدم نفسه له صفة، إنه معدوم، إنه معدوم غير موجود، واخد بالك معي؟ فإن كنت تقصد بالغيرية انفصال الصفة عن الموصوف هذا معنى باطل نرده، بل هذا غير متصور أصلا في العقل، فإنك لا تجد شيئا موجودا إلا وله صفة، بل إنك لو أردت أن تصف كما قلنا العدم فإنك تقول العدم هو الذي لا صفة له، وده وصف، العدم هو الذي لا صفة له، تمام؟ فإذا قلنا إن الله هو الذات بدون الصفات، وده كلام الجهمية، وده كلام المعتزلة، وده كلام الأشاعرة اللي بيقول بها أحمد الطيب وهؤلاء، تمام؟ فحقيقة هذا القول في النهاية إنكار الله، إنكار الله، إنما في رب، تمام؟ لأنك إذا أردت أن تصف عدما قلت هو الشيء الذي لا صفة له، هو ذا العدم. فلما تقول الله ما له صفة كما يقول جهم، الله ما له صفة كما يقول واصل بن عطاء، الله ما له صفة كما يقول الأشاعرة، يبقى الله ما في رب، ما في الله أصلا، تمام؟ على هذا الكلام، تمام؟ وإنما الذهن المتلوث ببعض قواعد المناطقة والفلاسفة بكل أسف قد يفرض في عقله الفاسد ذاتا بلا صفات. لكن هذا أخوانا اللي بيفترض الفلاسفة ده يرجع إلى وجود في الأذهان وليس في الواقع، اللي هو بيفترض ذات ليس لها صفة، ده وجود في أذهان هؤلاء الحمقى يمتنع في الحقيقة، يعني يمتنع تحققه في العيان، فما في ذات في الواقع إلا ولها صفات، ولا يوجد أبدا ذات بلا صفات، لأن هذا هو العدم بعينه. وأما الله عز وجل فإنه الأول قبل كل شيء بذاته وأسمائه وصفاته، والآخر قبل كل شيء بعد كل شيء بذاته وأسمائه وصفاته عز وجل على ما يليق بجلاله تعالى. ونسأل الله ألا يؤاخذنا بهذا الكلام، يعني حتى وإن كان نقول بالحق منه، يعني لأن بعض الحق وبعض التفاصيل قد لا تليق بالله حتى وإن كانت في ذاتها حقا، يعني هذا جرأة يعني، لكن لابد من بيان هذا، لأن هذا قد يعني يقابله طالب في بعض دراساته، لا سيما الدراسات الأزهرية في علم الكلام وما يدرسونه بالأسف في ما يسمونه يعني علم التوحيد، يعني تمام. فنقول يعني لابد من بيان هذا، لأن هذا أو لأن بعض الحق وبعض التفاصيل قد لا تليق بالله وإن كانت في ذاتها حقا، لكن هذا من باب حماية عقيدة الناس في زمن كثرت فيه البدع وكثرت أطروحات شياطين الإنس في وسائل الإعلام المختلفة، ولا بد أن يسمع الناس الحق في مثل هذه المسائل. لما يطلع واحد زي سيميزو أفندي ويقول لك أنا محمد بن عبد الله، ها كذبوا إن أنا المهدي، بقى هو فاكر كده إن هو جاب الدين من ديله، يعني بقى معي كذبوا إن أنا إننا المهد، أنا محمد بن عبد الله، عشان تعرفوا أن أهل السنة دول بيؤمنوا بالخرافات وأن الشيعة بيؤمنوا بالخرافات، لا في حاجة اسمها مهد عند أهل السنة ولا مهد عند الشيعة، دي خراف، دي خراف. طب يا ابني ده في أحاديث، الأحاديث دي مكذوبة يا ابني، أحد العلماء صححوها، علماء إيه ده مش علماء دول، ها دول شوية جهلة اللي هم صححوا الأحاديث دي، وهو كده فاكر أن هو الأحمق ده بهذا الكلام يشكك في نسبه نفس. لما يقول له أنت ابن مين؟ يقول لك أنا ابن فلان وفلان. مين اللي عرفك؟ أنت مين اللي عرفك أنا ابن فلان وفلانة؟ أنت كنت معاهم ساعتها؟ ها؟ ما كانش موجود. أنت مين اللي عرفك؟ البطاقة؟ هي البطاقة دي مش ممكن يكون واحد فاسق عملها لك؟ واحد نصراني شغال على بتاع لا؟ ممكن. أتأخذ بخبر كافر أو بخبر فاسق وتصدق إنك ابن فلان وابن فلانة؟ يبقى خلاص أنت مش ابن فلان ولا ابن فلان، يلا اثبت لنا نسب. كل طريق يسعى فيه لإثبات نسبه هو نفس الطريق الذي سندخل فيه لإثبات النصوص. لكن طبعا نظرا أن الإخوة ما عندها همة أنها تعلم ولا عندها همة أنها تسعى لعلم المسلم يعني مسألة الدين والشرع والكذا دي مسألة ما نقول إنها آخر الاهتمامات، ما تدخل أصلا في الاهتمامات أساسا. واخد بالك، كل ما يطلع خروف في وسائل الإعلام يتكلم بأي كلام الناس تصدقه إلى آخر هذا، واخد بالك، نقول أخوانا هذا خط مدعوم من أصابع خفية. اوعى تفكر محمد عبد الله ميزو ده إنسان عنده لوسة في عقله أو إنسان تعبان نفسيا زي ما بيقولوا، أو سعد الدين الهلالي أو البحيري أو هؤلاء أو إبراهيم عيسى أو هؤلاء أو وائل البراشي أو المجموعة دي، ده خط علماني مدعوم لهدم ثوابت الشرع. هو قبل ما يطلع فاهم إنه هيتكلم في إيه، هو بيتكلم وهيقول إيه، فاهم بيعمل إيه. لكن إحنا للأسف البلاهة تغلب على عموم الناس عياذا بالله. تمام، نقول أخوانا لابد أن يسمع الناس الحق في مثل المسائل حتى يعرفوا ويميزوا ويكون عندهم فرقان من الحق، يعرفون به الحق والباطل والهدى والضلال والسنة والبدع. فرع آخر يعني نشير إليه في لقائنا القادم حتى لا نطيل، وهو هل الاسم عين المسمى أم هو غيره؟ هل الاسم عين المسمى أم هو غيره؟ وهذه أيضا مدخل البدعة اللي هم اخترعوها في مسألة إنكار الأسماء والصفات عند الجهمية وإنكار الصفات عند المعتزلة والأشاعرة. قال لك هو الاسم غير مسمى ولا عين المسمى، يعني هل الرحمن ده هو الله ولا إله تاني غير الله؟ أخذك معي؟ هو ده اللي قال به جهم واخترعوا البدعة دي. وطبعا دي كما قال ابن قدامة رحمه الله في لمعة الاعتقاد، أو كما قال معذرة شيخ المفسرين أبو جعفر بن جرير الطبري في صريح السنة، قال وهذا لا نعلم فيه كلاما عن صاحب ولا تابع، إنما هذا من سفسطة السفهاء أخذوه من الفلاسفة. ما في حد من أهل العلم أصلا تكلم بهذا الكلام أبدا أبدا. اسمك هو أنت ولا غيرك؟ الكلام ده ايه الكلام ده؟ يعني ايش هذا الكلام؟ اخترعوا من النظر في كلام الفلاسفة بكل أسف. وبناء على الكلام ده دخل بقى مدخل تاني، قال لك ان احنا لو اثبتنا الاسماء الحسنى يبقى اثبتنا تعدد الاله، لان الرحمن اله والرحيم اله والقدوس اله والجبار اله والمنتقم اله، دي كلها اله. فلو قلنا بال 99 اسم يبقى اثبتنا 99 الها. تمام، يبقى عشان ننزه الله ونوحد الله ننفي الأسماء، ننفي الأسماء. طب خلاص، نفي الأسماء بيقتضي نفي الصفات، ما في اسم يبقى ما في صفة. تمام، المعتزلة قال لك لا لا لا، ده كلام ما يصحش. معي؟ أما اللي صح قال لك لا، احنا نثبت الأسماء بس نثبت أسماء ما لها معاني. ما لها معاني؟ تمام، يعني ما لها معاني، يعني ما لها صفات، يعني بصير ولا يبصر. ها، من أسماه البصير وهو أعمى، من أسمائه العليم وهو جاهل. لما أقول لك كده أنت أعلم الموجودين وأنت أجهل الموجودين، الكلام ده يستقيم؟ إيش هذا؟ ده كلام رؤوس. والكلام ده بيقول به دكاترة، الكلام ده بيقول به دكاترة، الأستاذ مش عارف فلان في زريبة كذا، واخد لك معي؟ يعني حاجة سبحان الله، يتكلم به دكتور في جامعة هذا الكلام، يقول لك بصير ولا يبصر، عليم ولا يعلم، بس هو كل ما هناك يعني حب يشيك اللفظ، يقول لك ما لا نقول لا يبصر، نقول ليس، ها، ليس بأعم. أخذ بالك معي؟ إيش هذا الكلام؟ ليش هذه الحزلقة أصلا؟ هل الاسم غير المسمى أم الاسم هو عين المسمى؟ هذه مسألة نشير إليها إن قدر ربنا عز وجل اللقاء، ونكتفي بهذا اليوم، والحمد لله رب العالمين. يقول السائل كيف نربي أولادنا الصغار على العقيدة السليمة؟ والله المسألة سهلة، المسألة ما هي صعبة، يعني من فضل الله عز وجل وجد الآن موجود ميسر كتب يعني مبادئ العقيدة الإسلامية الصحيحة، يعني إما نثرا إما كلاما وإما يعني قصصا، واخد بالك معي، وأحيانا بتكون مصورة مثلا بصورة مثلا بعض الصور الخفيفة مثلا، هذا موجود متوافر، واخد بالك، يمكن أن يتعلم الأولاد هذا بسهولة، وكتب موجودة مبذولة تعليم العقيدة الصحيحة للصغار تعليم مثلا قص الأنبياء للصغار هذا موجود بفضل الله، بس أهم حاجة تنتقي الكتاب السلفي، وقبل ما تنتقي الكتاب تسأل يعني عن الكتاب وتسأل عن مؤلف الكتاب، يعني هل له نزعة مثلا تخالف المنهج السلفي أو تخالف عقيدة أهل السنة، لابد من هذا البيان أن يستفصل فيه الإنسان، لكن هذا بفضل الله موجود، وموجود مثلا كتابة وموجود يعني مرئي مثلا أو مسموع عن طريق الكمبيوتر أو نحو ذلك، هذا الحمد لله متوافر. نقول لأخوانا الحق موجود لمن سلك سبيله وسعى في أسبابه، فنسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وأن يرفع عنا الجهل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.